بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فمن الأحاديث التي فيها الدلالة على الإيمان بالقدر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. كل شيء بقدر، بمعنى أن كل شيء علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع وكتبه وشاءه وأراده وخلقه وأوجده، حتى العجز أي الضعف والكيس الذي هو القدرة والقوة والعقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيضا من الأحاديث التي فيها الدلالة على الإيمان بالقدر عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، بإذن ربهم من كل أمر، بإذن ربهم من كل أمر. قال: يقضى فيها، أي في ليلة القدر، ما يكون في السنة إلى مثلها. يقضى فيها، أي في ليلة القدر، يعني يكتب فيها ما يكون في السنة القادمة، حتى يكتب من يحج ممن لا يحج، وسائر ما يفعله الإنسان في السنة الكاملة في السنة القادمة يكتبه الملائكة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا فيه الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة، قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة سبحانه وتعالى، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق. وهذه أفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى داخلة تحت الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، وداخلة تحت توحيد الربوبية، فهي أفعال الله سبحانه وتعالى أو أفعال من أفعال الله: الخلق والرزق والإحياء والإماتة، و يعز ويذل ويفعل ما يشاء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل من يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر مثل هذه الأحاديث وما في معناها في الإيمان في القدر، قسم التقدير إلى أنواع. النوع الأول: التقدير اليومي، والمراد به حصول الأقدار في نفس اليوم. النوع الثاني: التقدير الحولي، وهو الذي يكتب في ليلة القدر، يكتب ما يكون في العام القادم. النوع الثالث: التقدير العمري، وهو الذي يكون للجنين في بطن أمه، فيكتب الملك ما يكون طوال عمر هذا الإنسان، يكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد. النوع الرابع: التقدير السابق، وهو الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأيضا هو الذي كان يوم خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو التقدير السابق. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، يعني عند نفخ الروح من الملك في الجنين، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق أي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق لا يختلف عما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه سبحانه وتعالى. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، كما أن الرزق مكتوب ولا يمنع أن يطلب الإنسان الرزق، كذلك العمل مكتوب، لكن يجب على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح ويجتهد في اجتناب المحرم. قال: ولا يوجب الاتكال عليه، يعني على الكتاب السابق، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال رضي الله عنهم أجمعين: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول الأمر أشد فرحا مني بآخره. يعني عندما يرى الإنسان نفسه أنه من أهل الصلاح ومن أهل الأعمال الصالحة واجتناب المحرمات يفرح لأمرين: الأمر الأول يفرح أنه من أهل الطاعة ومن أهل اجتناب المعصية، ويفرح أن الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ من أهل الطاعة ومن أهل اجتناب المعصية، فيجتهد لكي يستمر على ذلك ويختم له بذلك. قال: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. أيضا من الأحاديث التي فيها الدلالة على الإيمان بالقدر عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أنه من الله. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك، يعني أصاب غيرك، لم يكن ليصيبك أي أنت، وما أصابك أي أنت لم يكن ليخطئك ويصيب غيرك، إذ أن كل شيء بقضاء وقدر. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، رواه أحمد. ومر معنا أن بعض الصحابة لما سمع أحاديث القدر قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. ولذلك نرى العلماء هم أشد الناس اجتهادا في العمل الصالح، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا تجد من يترك الطاعات ويعمل المعاصي ويحتج بالقدر إلا الجهال، أما العلماء فتجدهم أشد الناس حرصا على العمل الصالح وعلى اجتناب العمل المحرم. أيضا من الأحاديث عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، يعني هذا الدواء الذي تتناوله هو من قدر الله، الله سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وأراد وخلق وقدر أنك تمرض في اليوم الفلاني، وعلم وكتب وشاء وأراد وخلق وقدر أنك تتناول الدواء فتشفى من مرضك أو لا تشفى، كل شيء بقضاء وقدر، إنما علينا فعل الأسباب ثم التوكل على الله في حصول النتائج. أيضا من الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوي في إيمانه، القوي في صحته، القوي في جسمه، القوي في عقله وغير ذلك من أنواع القوة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، واستعن بالله، أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، قل يا ربي أعني ولا تعن علي، اطلب العون من الله وحده جل وعلا، وهذا فيه توحيد العبادة وتوحيد الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولا تعجزن، فإن أصابك شيء بعد أن تحرص على ما ينفعك وتطلب العون من الله وتعمل الأسباب ولا تعجز، بعد ذلك إن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان وتفتح التحسر والحزن والقلق والاكتئاب على القلب، فالإنسان يعمل الأسباب ثم يتوكل على الله في حصول النتائج، بعد أن يعمل الأسباب أي شيء يحصل يقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.